أخوك ياسين لا يصح في فضل ياسين شيء، لا يصح في فضل ياسين شيء، مع أن الإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا سماه الأربعين في فضل ياسين، وكلها بين مناكير وموضوع. يعني ولا حتى يا شيخ في ساعة الاحتضار ولا على الحي ولا على الميت ولا على شيء أبدا. أصح ما في الباب أو مش أصح، يعني أقلها ضعفا حديث اقرأوا على موتاكم ياسين طبعا يا محمد، وإثناد وضعيف إثناد وضعيف. شيخ اللي بالكتاب يعني يقلل الصفحات هذا جزاه الله خير. شيخ محمد أيوة طبعا. لذلك يعني طبعا احنا لما يكون هناك ميت ونقرأ عليه القرآن ما في إشكال نقرأ عليه ياسين أو غير ياسين باعتبار القرآن شفاء، وننزل القرآن ما هو شفاء، فبهذه النية لا بأس أن يقرأ على المريض أي سورة، الفاتحة الكرسي وكذا، لكن لا خصوصية الياسين، لا الياسين ليس لا خصوصية، ياسين قلب القرآن، ياسين كل هذه الأحاديث لا يصح من شيء. نعم. قد تكلمنا في البقر. أيوة. موضوع الصورة يا شيخ بعدين حضرتك، موضوع الصورة. والله لا يحضرني الآن، عندي أرسل لك أخرجه بعد قليل. قد تكلمنا في البقر على حروف الهجاء، وقيل في ياسين إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا إنسان. تنزيل بالرفع خبر ابتداء مضمر وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر. طبعا ياسين على إنها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي واخدين به المصريين ياسين وطه. الآن عندي في كتاب مقصد كتاب مختصر في التفسير يقول ياسين مقصدها إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما، لكن هذا يعني عنوان كبير شوية. طبعا ياسين وطه الراجح أنها حروف هجاء مقطعة مثل ما بدأت به البقرة والعمران، وليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، فهي حروف مقطعة الله أعلم بمعناها، لكنها صيغة حكم، منها التحدي ومنها التنبيه ومنها أن تكون أسماء للصور ومنها أن تكون فواصل ترى فيها بدايات السوار ومطاعها وغير ذلك من الحكم. تنذر قوم هم قريش، ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الناس. ما أنذر آباؤهم ما نافية، والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم. قيل المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم، فما على هذا مقصودة بمعنى الذي أو مصدرية. يا جماعة سكروا أكتموا الصوت عندكم جميعا. نعم. الأول أرجح لقوله فهم غافلون، يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم، ويكون بمعنى قولهم ما أتاهم من نذير من قبلك، ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين، إن هؤلاء القوم لم يدركوهم هم ولا آباؤهم الأقربون، لقد حق القول أي سبق القضاء، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا. الآية فيها ثلاثة أقوال، الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله له من الإيمان، شبههم بمن جعل في عنق ومنع الله له من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات وغطي على بصره فصار لا يرى. والثاني أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوبا. والثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم، والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها فهم لا يؤمنون، وقوله بعدها وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهي للأذقان الذقن هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية، والضمير الأغلال، وذلك أن الغل حلقة في العنق، فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول. وقيل الضمير الأيدي على أنها لم يتقدم لها ذكر، ولكنها تفهم من سياق الكلام، لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه. وفي مصحف ابن مسعود إن جعلنا في أيديهم أغلالا في الأذقان، وهذه القراءة تدل على هذا المعنى. وقد أنكره الزمخشري فهم مقمحون، يقال قمح البعير إذا رفع رأسه وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك. والمعنى أنهم لما شدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم من الارتفاع. وقيل معنى مقمحون ممنوعون من كل خير، وجعلنا من بين أيديهم سدا، الآية السد والحائل بين شيئين، وذلك عبارة عن منع من الإيمان. سد يا شيخ خالد، سد. نعم نعم نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا، الآية السد الحائل بين شيئين، وذلك عبارة عن منع من الإيمان. فأغشيناهم أي غطينا على أبصارهم، وذلك أيضا مجاز يراد به إضلالهم. وسواء عليهم، الآية ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة، إنما تنذر من اتبع الذكرى، المعنى أن الإنذار لا ينذر. إنما تنذر من اتبع الذكرى، نعم، المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكرى هو القرآن. وخشي الرحمن بالغيب معناه قوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وقد ذكرناه في فاطر. إن نحن نحيي الموتى أي نبعثهم يوم القيامة، وقيل إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان، والأول أظهر. ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموه أو تحبيس حبسوه. وقيل الآثار هنا الخطأ إلى المساجد، وجاء أو تحبيس حبسوه. أيوة. ما هو التحبيس؟ الوقف، الأوقاف، الحبس. وقيل الآثار هنا الخطأ للمساجد، وجاء ذلك بالحديث إمام مبين أي في كتاب، وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال. في صحيحين يا بني سلمة آثاركم آثاركم آثاركم، يعني إلزموا آثاركم، تكتبوا دياركم دياركم تكتبوا آثاركم. كانوا يريدون القدوم، يعني الاقتراب من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ابقوا بعيدا أحسن لكم، لأن الله يكتب لكم هذه الآية. على كل حال الآية تشمل هذا وهذا، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، قيل ما بقي بعد وفاتهم من العلم النافع أو الدعاء الصالح أو الصدقة الجارية، وقيل هذا، وكلاهما صحيح. لذلك إذا ما كان في تعارض بين الآيتين بين المعنيين نحمل الآية على المعنى. نعم. واضرب لهم مثلا، الضمير لقريش، ومثلا وأصحاب القرية مفعولان بضرب، على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين وهو الصحيح. والقرية أنطاكيا، إذ جاء أهل المرسلون هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام يدعون الناس لعبادة الله. كثير الإمام الكثير ينكر أنها أنطاكيا، وقال أن أنطاكيا من المدن التي أثنمت وليس فيها يعني كفر كما هو موجود هنا، لأن الآية فيها أنهم كفروا. قال أنطاكيا بلد لا يعرف بالتاريخ أنها كفرت ولا أنها عوقبت. ثم قال ابن كثير في الأخير، قال إلا أن يقال أنها في مدينة أخرى اسمها أنطاكيا. وبعضهم قال أنطاكيا هي الشامية، وبعضهم قال أنطاكيا التي في تركيا. والله أعلم، يعني هذه يعني ما فيها شيء ثابت يعني من الكتاب والسنة. نعم. وقيل بل هم رسل أرسلهم الله، ويدل على هذا قول قومهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، فإن هذا إنما قالوا لمن ادعى أن الله أرسله. فعززنا بثالث أي قوينا الاثنين برسول ثالث، وقيل اسمه شمعون، ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. إنما أكدوا الخبر هنا باللام لأنه جواب للمنكرين، بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد. قالوا إن تطيرنا بكم أي تشاءمنا، وأصل اللفظة من زجر الطير يستدل على ما يكون من خير أو شر، وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاءوا بدين غير دينهم. وقيل وقع فيهم الجذام لما كفروا، وقيل قحطوا، قالوا طائركم معكم، أي قال رسل أهل القرية شؤمكم معكم، أي إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا. أإن ذكرتم، دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط في الكلام، حذف تقديره أتتطيرون إن ذكرتم، يسعى أي يسرع لجده ونصيحته. وقيل اسمه حبيب النجار، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان، فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون معهم الابتداء في دينكم. وما لي لا أعبد الذي فطرني، المعنى أي شيء يمنعني من عبادة ربي. وهذا توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه، ولذلك قال وإليه ترجعون. فخاطبهم إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، هذا وصف الآلهة والمعنى، كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر، إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، خطاب لقومي أي اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي. وقيل خطاب لرسله ليشهدوا له، قيل ادخلوا الجنة. هذه القصة حقيقة فيها وقفات كثيرة جدا يعني فوائد، لكن دعوني على السريع. هو الأبرز ما في القصة أن الله تعالى بعد ذكر ثلاثة رسل جعل مساق القصة مع رجل ليس بنبي ولا برسول، وهو حبيب النجار. وفي قوله سبحانه وتعالى جاء من أقصى المدينة، معناه أنه هو رجل ليس غنيا. تعرفون الأغنياء دائما في وسط المدينة، والفقراء يكون في أطراف المدينة تكون أرخص الأراضي. هو رجل فقير، وكونه نجار يدل على هذا. وقوله أيضا وكونه نجار معناه أنه أيضا ليس له ظهر، ليس له وجاهة في قومه، فهو ليس عنده قوة لا مادية ولا معنوية. وأيضا هو بعيد، يعني جاء من أقصى المدينة، يعني كان له عذر أن يقول والله الناس بعيدين عني، كما هو واقع للأسف اليوم. الناس إذا رأوا يعني مشكلة في مكان بعيد قالوا والله بعيد، وخلاص سقط عنا الحجة لأننا لا نستطيع أن ننكر بسبب الله. أيضا يعني تأملوا مثلا لو أن مدينة فيها مش ثلاث رسل، ثلاث علماء، خلينا نقول مثلا الشيخ بن باز والشيخ معتمين والشيخ الألباني، ستجد أن أغلب الناس أو أكثر الدعاة سيتوقفون عن العمل والدعوة، ويقول خلاص يا أخي العلماء كلهم موجودين الكبار. وهذا النبي وهذا الداعية المبارك لم يجعل وجود الأنبياء حجة له وذريعة له لترك الدعوة، ومع هذا جاء يدعو الله تعالى مع وجود ثلاث رسل. لاحظوا الآن، استدل لصدق الرسل بدليلين. قال يقوم اتبع المرسلين، أول دليل على أنه رسل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يعني ما يطلبون فلوس ولا مكافآت ولا مال، وهذا دليل على الصادق. الصادق لا يطلب أجرا. وهم مهتدون، أي حالهم يدل على مقالهم، فهم يعني يتوافق قولهم مع حالهم، فهم أصحاب هداية، أصحاب خلق طيب، أصحاب كلام طيب، أصحاب يعني فعل طيب. وهذا من آثار الصدق، أن الأنبياء الصادقين أنهم يعني يقومون ب اللهم صل على محمد بفعل هم يلتزمون به، يعني إذا قالوا بشيء يلتزمون به. ثم أثبت يعني بعد ما ذكر دليلين على صدق الرسل، ذكر دليلين على صدق الإله العظيم. قالوا ما لي لا أعبد الذي فطرني، هو فطرني أنا، خلقني فهو استحق أن يعبد. وإليه ترجعون، يعني وسأرجع إليه، فهو الذي خلق ابتداء فسوف أرجع إليه انتهاء. ثم ذكر دليلين على بطلان الآلهة، قال اتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني ليس عندهم شفاعة ولا يستطيعون أن ينقاذي لوحدهم، لا وجاهة عند الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون إنقاذ، إني إذن لفي ضلال مبين. ثم بين لهم أن هو ترى أول الناس، حتى لا يقال مثلا تدعون شيء لا تفعل به، قال إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. طبعا قيل ادخل الجنة لماذا؟ لأنهم قتلوه. جاء هذا عن كثير من السلف، أنهم يعني توطوه بأقدامهم حتى خرج قصبه ومعاه،